الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله الامتحان في آخر الدرس، الإخوة هيجاوبوا الامتحان في المنزل غيبا، يعني من بعد ما نملي الأسئلة محدش هيفتح الكتاب حتى يجيب على الأسئلة، وهيكتب على ورقة الإجابة الوقت الذي أخذوا في الإجابة، ويأتي به الأسبوع القادم إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله في شرح قوله: لا تبلغ الأوهام، قال: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجة العقل الصفاته. قال: وجل عن أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. كما ذكرنا هنا أن الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات، فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات الوجود لا إثبات تكييف. نثبت وجود الصفة ولا نثبت كيفية الصفة، نثبت وجودها ومعناها ولا نثبت كيفيتها، لا نعلم الكيفية، لها كيفية لا نعلمها، لا ننفي الكيفية بالكلية، نقول لها كيفية لكن مجهولة. والكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر، فكما أن بعض الصفات إذا أثبت لم يستلزم التشبيه، فكذلك إثبات البعض الآخر لا يستلزم التشبيه. يقول: ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هذا الله إليه أهل السنة والجماعة، لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه، فوقعوا في أعظم من ذلك، ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل لزمهم في الحقيقة تشبيه الرب عز وجل لكن بالجمادات أو بالمعدومات أو بالمستحيلات على درجات التعطيل التي يعني وقعوا فيها والعياذ بالله. فالمعطل يزعم أنه المعطل والنافي لصفات الله يزعم أنه ينزه الله عز وجل عن التشبيه بالمخلوقات، وهو يشبه الله عز وجل ليس بالمخلوقات الحية بل بالجمادات الذين يقولون لا يسمع ولا يبصر ولا يعني يفعل ما يريد ونحو ذلك، أو الذين بالمعدومات الذين لا يثبتون ذاته سبحانه وتعالى، أو بالمستحيلات الذين لا يعني الذين ينفون عنه النقيضين يعني الباطنية كما ذكرنا ذلك من قبل. قال: فسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتهموا الوحيين فيما نطق به، ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في، يعني بعيدة تمام البعد عن علوم الإسلام، علم المنطق اليوناني ليس من علوم أهل الإسلام ولا فائدة فيه في الحقيقة. يقول: وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة تعطيل الباري عز وجل عن صفات كلامه وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد. جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغون كل سفيه، يا بقى كي يغو المفروض كي يغو كل سفيه، لا ما هي وهو قالها كده، لكن هي لغة تبقى منصوبة بحذف النون مش كده. قالوا: صفات كماله منفية عنه مخافة موجب التشبيه، تعطيلهم سموه تنزيها له ليروجوا، فاعجب لذلك التمويه. تعطيلهم سموه تنزيها، يقولوا ننزه الله عن مشابهات المخلوقات مع انه تعطيل ليروجوه على الناس، الا لو قالوا نحن نعطل لما قبله احد. والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقين فاي دين فيه، هذا كلامهم، نصوص الوحي اما نصوص ظنية الثبوت والدلالة لنصوص السنة والأحاديث، وإما قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، نصوص القرآن ثبوتها يعني قطعي، ولكن أدلتها تحتمل يعني دلالتها تحتمل التأويل ونحو ذلك. يقول والوحي قال نصه لا يوجب العلم اليقين، فأي دين فيه؟ ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به، طوبى لمن يحويه، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارى في ظلال التيه. فسموا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء، ولم يفرط فيه من شيء. وسموا بيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه التي اختصه الله بها، سموا ذلك كله آحادا ظنية لا تفيد اليقين. وطبعا القرآن ما سموش آحادا ظنية، لكن سموه ظن الدلالة، ودي حقيقة يعني والله من أخطر يعني ما تحرفت به الأديان. وأهل الزندقة والنفاق دائما يستغلون هذه الأمور لينفوا عن الله سبحانه وتعالى ما يعني أرادوا، حتى في التشريعات أو في الأحكام أو في العقائد إذا لم يعجبهم شيء سلطوا التأويل على النصوص القطعية الثبوت، وطعنوا في النصوص ظنية الثبوت. ولم يكن أهل العلم يقسمون هذا التقسيم أو يعتبرون به من أجل رد النصوص، ولكن يعني معرفة الموقف من المخالف في ذلك. لكن يعني الذي يخالف قطعي الثبوت لا شك أنه يكفر، وأما الذي يخالف الأحاديث فقط فإنه ضال مبتدع. ليس مقصد أهل العلم رد حديث الصحيح، الحديث الصحيح في عقيدة ولا في عمل. قال وسموا زخارف أذهانهم ووساوس شيطانهم قواطع عقلية، لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية، هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية، توجب الحيرة وتعقب الحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني. يعني هي كلمات كثيرة ولا فائدة منها، ويعني ألفاظ متعددة ومحتملة ومجملة تحتاج إلى تفصيلات، والخوض فيها يدخل في تفريعات وإلى ما لا ينتهي بالقلب ولا بالعقل إلى شيء. يقول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ويا ليته إذا جاءه لم يرده شيئا، لكنه وجده السم النقيع والداء العضال. فخاخ فخاخ هلك، فخاخ فخ جمع فخ، فخاخ هلك نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء، خدعة ماكر في سورة ناصح، فعل عدو الله اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في دلالتهما على الشجرة التي نهاهما ربهما عنها وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. تسمية الأشياء بغير اسمها، هو طبعا في التشبيه اللي هو ذكره، ويا ليته إذا جاءه لم يرده شيئا، لا ده كلام ما يقبل، إنه أن الله وصف رؤوس الكفر بهذا، فلا يقال يا ليته إذا جاءه وجده شر من ذلك. الذي وصف الله عز وجل هو الشر، رؤوس الكفر. أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لأنه يعني كل من لم يجد شيئا ينفعه، هذا هو المقصود. يقول وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخله الأعداء علينا وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها، وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة، وجحدوا صفات الباري عز وجل وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك، وإنما هو محض التعطيل. وهذه قضية خطيرة فيما يسمى بعلم التوحيد في كثير من المعاهد والجامعات الإسلامية. علم التوحيد عندهم هو علم المنطق اليوناني وعلم الكلام والتأويلات الباطلة البعيدة التي لا تشفي ولا تغني ولا يعني تسد حاجة العقل ولا القلب. ولذلك كثير من الناس قالوا أن هذا من باب الترف العقلي، قالوا علم التوحيد ترف عقلي، لجهلهم العظيم بأصل علم التوحيد، ثم يعني جهلهم بعدم صحة هذا الأمر، وليس من باب الترف العقلي هذا الذي دفعهم إلى ذلك، وجود هذه المناهج المنحرفة. قال سموا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مشبهة لينفروا الناس عنهم مكرا وخديعة، فأصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائرا مخذولا، لأنهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص صفات الديان، الديان عز وجل، لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدوات التي منحه الله إياها ومتى شاء سلبه، اللي هي صفات المخلوقين، الجوارح والآلات، يعني الأدوات التي يعني يتصف بها العبد التي هي محدثة مخلوقة منحه الله إياها وينزعه منه متى شاء. ولم ينظروا المتصف بها من هو، فلذلك نفوها عن الله عز وجل لئلا يلزم من إثباتها التشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا. وفي الحقيقة اعتقدوا أن صفات أن ما دل عليه الكتاب والسنة هو التشبيه، هم شبهوا يعني نسبوا الكتاب والسنة إلى التشبيه، وهذا سوء ظن بالكتاب والسنة، ثم دفعهم ذلك إلى التعطيل فوقعوا في يعني حفرة أشد والعياذ بالله. فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، فلما نفوا عن الله صفات كماله لزمهم إثبات ضدها وهو النقائص. فمن نفى عن الله كونه سميعا بصيرا فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه ولا يغني شيئا، وكذلك سائر الصفات. وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أراد، فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظمة ذاته، ونفيها ضد ذلك، ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وسمى نفسه الملك فقال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين وملك الناس، وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، وهو العزيز وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك وغير ذلك. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرأفة كالرأفة ولا الرحمة كالرحمة ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر الباطن، وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. يعني الكلام هنا على أن إضافة الأسماء إلى الله عز وجل لا يمكن أن تكون بذلك مشابهة للأسماء المضافة إلى الخلق، فكما لو ضربنا على ذلك مثالا فقلنا مثلا كلمة رأس إذا أضيفت إلى الجبل وإذا أضيفت إلى الطريق وإذا أضيفت إلى الإبرة وإذا أضيفت إلى الإنسان، كلمة رأس، فهذه عندما أضيفت إلى المعاني إلى يعني ذوات مختلفة اختلفت الكيفيات قطعا، فرأس الجبل غير رأس الطريق غير رأس الإنسان غير رأس الإبرة. فإذا ولا شك وكل عاقل يقطع باختلاف الكيفية في هذه الحالة، مع كون كلمة رأس مفهومة المعنى وهناك قدر مشترك في الذهن لا في الخارج بين معنى الرأسية، لكن ليس هناك تشابه في الحقيقة الخارجية بين هذه الأشياء ولا بين رؤوسها. فإذا قلنا أن إضافة صفة من الصفات إلى المخلوق وإذا أضيفت إلى الله عز وجل فالعقل يقتضي أن هناك اختلافا في الكيفية، فإذا قلنا سمع الله وسمع الإنسان أليس اختلاف الإضافة يؤدي بالعقل الذي يفهم فهما صحيحا إلى أن يقول لا يمكن أن يشتبه؟ العقل السليم يقول هذا يلزم منه عدم التشابه، لأن الذات تختلف عن الذات، ولذلك اختلف السمع عن السمع وهكذا، وهناك معنى مشترك لا شك وإلا لما فهم المعنى. ولذلك العلماء يقولون أن الأسماء الحسنى مع أسماء المخلوقين من جنس الأسماء المتواطئة. العلماء بيقولوا أن هناك أربعة أنواع من الأسماء أو الكلمات سواء كانت أسماء أو أفعال في علاقتها ببعضها. هناك الأسماء المتباينة، فلا الكلمة تشبه الكلمة ولا المعنى له علاقة بالمعنى. فلو قلنا مثلا كلمة سماء وكلمة أرض، ما العلاقة بينهما؟ التباين، المفارقة. الكلمة سماء تتكون من سين ميم ألف همزة، وأرض ألف أو همزة راء ضاد، والمعنى مختلف. لو قلت جماد وقلت حيوان، الكلمة مختلفة والمعنى إيه؟ مختلف. هناك الأسماء المترادفة. الأسماء المترادفة هي أسماء مختلفة الألفاظ متفقة المعاني، ككلمة ليف وأسد وقسورة. هذه الكلمات أسماء مختلفة، الألفاظ مختلفة، والحقيقة إيه؟ واحدة، هو الحيوان المعروف بالأسد. وهناك الأسماء المشتركة، الألفاظ واحدة، اللي يسمونه الاشتراك اللفظي، الألفاظ واحدة والمعاني متباينة ليس بينها علاقة إلا مجرد الاسم في الخارج، مثل كلمة جبن. جبن ماشي. كلمة جبن تطلق على الصفة التي ضد الشجاعة، وتطلق على الايه؟ على الطعام المأكول مثلا. كلمة عين تطلق على الذهب، وتطلق على عين الإنسان، وتطلق على عين الماء، وعلى الجاسوس، وعلى بلد اسمها العين. كلمة القرء تطلق على الطهر، وتطلق على الحيض. كلمة عسعس تطلق على أقبل، وتطلق على إيه؟ على أدبر. ممكن يكون الكلمتين أو المعاني بعضها إيه؟ عكس بعض. ممكن أقل حاجة فيها إنها ليس بينها وبينها إيه؟ علاقة. أما الأسماء المتواطئة فهناك قدر من الاشتراك الذهني بين المسميات، وفي الخارج الأسماء أو الحقائق مختلفة، ولكن يفهم الإنسان من هذا الاشتراك معنى يدرك به بعض الأمر عن الشيء الغائب عنه. فلو قلت لك السماء زرقاء والبحر لونه أزرق، فقلت لك سيارتي زرقاء، أنت لم ترى إيه؟ السيارة. بالتأكيد أن كيفية السيارة غير كيفية الإيه؟ السماء، وغير كيفية في ذواتهم وحتى في الصفة نفسها. ولكن هناك قدر مشترك، وهو مشترك ده في الذهن، اللي هي الزرقة. الإنسان لما يقوله ده أزرق وده أزرق وده أزرق فهو صغير يعرف يعني إيه الزرقة. قدر مشترك مع أنها متفاوتة ومش كلها زي بعضها، لكن في قدر مشترك في موجود بينها بيستقر في الذهن. ما هذا القدر لا يوجد في الخارج مستقلا. ما فيش زرقة بتلاقيها ماشية في الشارع كده وتلاقيها لزقت في حاجة بقت زرقة. لا، ده كل حاجة ولها صفاتها ليه الخاصة. مش موجود القدر المشترك ده في الحقيقة الخارجية، ده صفة من الصفات موجود في الذهن فهمه يقوم يدرك الإنسان به المعنى عن الغائب. فلو قلت لك مثلا معنى الحياة، معنى ده قلت لك الإنسان حي والحيوان حي والنبات حي. معنى الحياة دي حياة ده غير حياة ده غير حياة ده. بس انت لما قلت لك كلمة حي، فلو قلت لك مثلا الأميبة، تقول لي دي بقى حية ولا مش حية؟ أقول لك ده كائن حي، فأنت ما تعرفش الأميبة مثلا. أو قلت لك مثلا اسم فيروس معين، وقلت لك ده كائن حي مثلا، أو فيه بعض خصال الحي. فأنت لما تعرف حاجة غيبة بتعرف أن من بعض صفاتها هذا الشيء، فبتقوم تدرك بعض المعنى وإن لم تدرك كمال العلم عما تشاهده. إن بالنسبة إلى ما تشاهده عنه، الشيء الغائب ده لما وصف بهذه الصفة اللي هي فيها قدر مشترك موجود في الذهن وغير موجود في الحقيقة الخارجية، هو موجود في الذهن ده، لكن الحقيقة الخارجية يعني زي ما قلنا مفيش حياة ماشية لوحدها كده، لا تقوم الحياة إلا بإلا بحي. والحي ده متفاوت جدا، حياة النبات غير حياة الإنسان، غير حياة الحيوان مثلا، غير حياة البكتيريا، غير حياة الفيروس مثلا يعني. فالغرض المقصود ان كلمة حي هنا في وصف الانسان والنبات والحيوان اسمه لفظ متواطئ. الالفاظ المتواطئة معناها ان في قدر مشترك موجود في الذهن يفهم منه معنى ولا تفهم الكيفية ولا يستلزم التشبيه، لكن في قدر مشترك يدرك وهو القدر المطلق. المطلق ده مش موجود في الخارج كهيئة مستقلة أو كصفة حاجة ذات مستقلة، لا، ده قدر يفهمه الإنسان من خلال فهمه للغة وأي لغة من اللغات كذلك. فالأسماء المتواطئة معناها أن في قدر مشترك، فبنقول أسماء الله الحسنى مع أسماء المخلوقين هل هي من جنس الأسماء المشتركة ولا من جنس الأسماء المتواطئة؟ من جنس الأسماء المتواطئة. اللي بيقولوا من جنس الأسماء المشتركة اللي هي الاشتراك اللفظي المجرد، مش مشتركة فيما بينها في معنى، لا، ده مشتركة في مجرد اللفظ. هم دول المفوضة اللي بيقولوا تفويض المعنى، بمعنى ان سميع، ان الله سميع معناها سين ميم يه عين، ولا ندري شيئا عن المعنى بالكلية، مجرد تشابه في الحروف. معنى كده زي لو قلت لك كلمة عين وانت في معنى من معنى ما تعرفوش، لو فيه كلمة لغة أجنبية فيها كلمة عين بينطقوا عين كده، طب ومعناها ايه؟ انا والله ما اعرفش يعني ايه عين، كلمة عين في اللغة الصينية مثلا ولا في اللغة التركية اذا كان عندهم لغة انا ما اعرفهاش يعني، لكن ممكن تكون كلمة ايه مشتركة في الحروف نفسها، الاحرف زي بعضها بالضبط، لكن انا ما اعرفش معناها نهائيا. فاللي قالوا ان اسماء الله الحسنى اسماء مشتركة مع الأسماء الآدمية بمعنى أنها لا يفهم لها معنى، ودول على باطل بلا شك، وهذا القول قول باطل، هم اللي بيفوضوا الكيف والمعنى معا، وقلنا هذا الكلام من قبل، كررنا أنه معنى باطل. لكن أسماء الله الحسنى مع أسماء المخلوقين ننسى أسماء المتواطئة، تواطأت على قدر مشترك في الذهن فقط، وأما الكيفية فلا تدرك في حق صفات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإحنا لما نقول ربنا عز وجل حي وسميع وبصير، مش مجرد اتفاق اسم وليس هناك علاقة إلا الاسم فقط، لا، ده في معنى إحنا فهمناه من إدراكنا بالفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها لمعنى السمع. الطفل وهو صغير بيتعلم يقول له اسمع سمعت رأى رأيت لغاية شاف، لغاية ما يدرك معنى السمع ومعنى البصر، وكذا معنى الحياة وهكذا. وربنا جعل فطرة في الإنسان في قبول قلبه وذهنه لهذه المعاني تدريجيا. تلاقي الطفل بيعرف يعني مات، ومن حقيقة ده احنا الموت في حقنا احنا مش عارفين يعني ايه، ومع ذلك بتدرك ان الطفل بيدرك ليه الفرق، ولما يكبر يبقى يدرك، وكل عاقل يدرك الفرق بين الحي وليه والميت. ولذلك اذا قلنا ان الله عز وجل حي قيوم فهذه لها معاني ثابتة، ويفهم منها الإنسان معنى وان كان لا يدرك الكيفية. ان شاء الله يكون الكلام مفهوم. فيقول فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديموميته، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به. لم تسبق بضد يعني لم تكن هذه الصفات مسبوقة بضدها. الإنسان متكلم لكن جاء عليه وقت لا يتكلم، أليس كذلك؟ الإنسان سميع وبصير، وجاء عليه وقت لا يسمع ولا يبصر، ويعقب بذلك أيضا. فالميت لا يسمع ولا يبصر إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، والميت لا يتكلم إلا أن يعود إلى الحياة مرة أخرى. فهي صفات حادثة في حق الإنسان مسبوقة بالضد ومعقوبة بالضد، والله عز وجل ليس كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به للصفات الذاتية، بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، دي كلمة حماد بن زيد، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. ده من الكلمات السلفية العظيمة، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، أي نهاية حقيقتها حقيقة الذات، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما يتوهمه الإنسان، يعني كلمة الوهم عندنا دائما يسمى معنى الباطل، لكن ممكن تستعمل بمعنى ما فكر فيه الإنسان سواء كان حق ولا إيه ولا باطل. يعني كما لا تبلغ الأوهام مهما فكر الناس في حقيقة ذات الرب فلن يستطيع أن يحيطوا بها. قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله بأنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من آيات الأسماء والصفات. ولا يكيف الحجة العقل صفاته، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت. يعني إيه كما جاءت؟ دالة على معانيها، يعني كما ذكرنا ليس أننا نمرها ألفاظا بلا معاني، بل نمرها كما جاءت بلا سؤال عن الحدود والتعريفات التي هي مستقرة في نفوس البشر من غير حاجة إلى تعريف. وتعريفها لما تقول لي عرف السمع، لابد إما أن تعرف بنفس اللفظ أو بما لا يفيد بيانا ولا وضوحا، أو لو أردنا أن يحصل تكييف لصفات المخلوقين. فهذا يترتب علي أن يقال هذا ليس سمع الله بل هذا سمع المخلوق. فلو أن سنعرف السمع بما يعرفه تحديدا تكييفا بالمخلوق للزم نفي المشابهة عن الله، وهذا لا يصح. فلا يحتاج إلى التعريف والتحديد في معاني الكلمات الواضحات في أسماء الله عز وجل وصفاته. يعني قلت لي يعني إيه حي؟ يعني ما معنى الحياة؟ هذا الكلام لا يحتاج إلى تفسير، يقال أمره كما جاء، نقول وإمرارها كما جاءت واعتقاد أنها حق، هذا هو الواجب، كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعدم التكييف والتمثيل، الواجب عدم التكييف وعدم التمثيل. عدم التكييف، عدم علمنا بالتكييف، عدم التمثيل نفي مطلق. يبقى الصح نقول عدم التكييف الذي نعلمه، هل هي لها كيفية ولا ملهاش؟ لها كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة لا نعلمها. أما التمثيل فهل لله مثل لا نعلمه؟ لا، ليس كمثله شيء، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها. فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. فالصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك، كلها حق على حقيقتها. علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيته ولم يحيط بها علما، كما روي عن أم سلمة. قالت أم سلمة، صح أنها روي لأنه هو سند ضعيف، وربيع الرأي، وهذا ثابت عن ربيع، ومالك بن أنس وأيضا ثابت عنه وغيرهم رحمهم الله. الاستواء غير مجهول، غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول، لا يدرك الكيفية، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل، وإنا والله لكالون، كل تعب، حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا، وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء، وفي كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم، فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كل ذلك نجهل كيفيته، ونحن مؤمنون به كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام، إيمانا بالغيب. وإن لم نعلم الكيفية فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا به كل من عند ربنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. مثال تاني لمسألة يعني الأسماء المتواطئة في قضية معرفة المعنى وعدم معرفة الكيفية، ما أخبر الله عز وجل مثلا عنه في الجنة؟ أخبرنا أن هناك فاكهة ولحم طير وهناك حور عين، وهذه معلومة المعاني، وعلمنا المعنى من القدر المتواطئ بين ما يعني بين هذه الأسماء وبين ما في الدنيا من الفاكهة ولحم طير والماء والمرأة الحوراء العيناء، فكل هذا له معاني مفهومة، ولكن الكيفية ليست كالكيفية. يبقى بس في أن صفات الأفعال في مسألة لم تسبق بضد ولم تعقب به، ولا دي صفات الذات. صفات الأفعال يفعل الله عز وجل ما يشاء ويترك ما يشاء سبحانه وتعالى، وفعله وتركه عز وجل أو فعله وفعل آخر ليست بأضداد متناقضة، فهو عز وجل يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، ولذا قالوا كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. كلم موسى حين جاء إلى جبل الطور، فلما أتاها نودي، ناداه الله حين جاء يسلم على أهل الجنة حين يدخلهم الجنة، إذا دخلوا الجنة سلم عليهم، وهكذا في كل صفات الأفعال، وهم لم يروه قبل ذلك، فإن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وهذا معنى ليس بمتناقض، بل يفعل الله ما يشاء فعال لما يريد. قال باق فلا يفنى ولا يبيد. لا مسبوقة بما شاء الله، الله لأن هي متعلقة بوقت معين صفات الأفعال. ولم يزل الله متصفا بأنه يفعل كذا في وقت كذا، زي أنه متصف بأنه يحيي الموتى، متى يحييهم؟ يوم القيامة، وهذه صفته قبل أن يموت الموتى، قبل أن يخلق الخلق. أيوة نعم، قديمة النوع حديثة الأفراد. قال باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. هي متشكلة غير، هي ولا يكون غير، غير ما يريد، متشكلة غير مش صح، لأن هنا كان تامة، تامة يعني غير تعرف فاعل مش اسم كان، زي كان الله، دي جملة كاملة، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني لم يوجد شيء غيره، فهي في إثبات الكينونة، إثبات الوجود، فلا يوجد غير ما يريد، فعل تام مش ناقص، بخلاف كان اللي بتخش على جملة الإسمية بتبقى فعل إيه؟ ناقص، وذلك بيبقى ناسخ، بيغير صورة الإيه؟ الاسم والخبر، يخلي الاسم مرفوع والخبر إيه؟ منصوب. قال منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. يقول باق كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء، فكما لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته، فلا يفنى ولا يبيد، بل هو المفني المبيد والمبدي المعيد سبحانه وتعالى. والمبيد ده ما وردش في أسماء الله الحسنى، كان هو كان باب الخبر يعني، ولا المفني، ولكن الله عز وجل يفني خلقه إذا شاء. قال الله عز وجل ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فكل شيء يموت، كل شيء من الأشياء الحية تموت. قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يلزم من الهلاك الإنعدام، لا يعني أن كل شيء هالك إلا وجهه أنه ينعدم. جهم بن صفوان لما يعني فهم ذلك باطلا قال بفناء الجنة والنار، لا يلزم ذلك، بل هي باقية بإبقاء الله عز وجل لها، هي باقية بأن الله أبقاها وهو الباقي بذاته سبحانه وتعالى. قال ولا يكون في الكون غير ما يريد، المراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. طبعا هي المشيئة غير القدرة، المشيئة هي مرادفة للإرادة، المشيئة مرادفة للإرادة، بس الإرادة وردت في الكتاب والسنة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وأما المشيئة فلم ترد إلا إيه؟ كونية. أما القدرة فصفة أخرى، أن الله ولقد الإنسان نفسه قد يريد أشياء ولا يقدر إيه؟ عليها. إذن فهمنا الفرق بين الإرادة وبين الإيه؟ وبين القدرة. فالله عز وجل فعال لما يريد وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو يفعل ما يريد، أشياء هو قادر عليها ولا يفعلها. لماذا؟ لأنه لم يرد وجودها، لم يردها سبحانه وتعالى، وليس لأنه عجز عنها سبحانه وتعالى. إذن هناك أشياء معدومة داخلة تحت القدرة وليست داخلة تحت المشيئة، يعني نقصد أنها لم يشأ الله أن توجد وهو عليها قادر، ولذلك هو على كل شيء قدير، مما أراده ومما لم يرده سبحانه وتعالى. يقول: فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد سبحانه. وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته. وكلام جميل وعظيم الأهمية، كل حركة وسكون، نعم، لعموم قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى أدنى مشيئة، من هنا كلمة يعني وما تشاءون إلا إن شاء الله، ما يجيش واحد يقول إن إيه، إن المشيئة العامة في أن الله أراد أن تكون المشيئة كافية، ولا يلزم مشيئة لكل فعل، كما لا يلزم مشيئة لكل قطرة ماء. كنا قلنا أشرنا الكلام ده في شرح الفرق المختلفة، فقلنا كلام الجويني لما قال، والإمام ابن القيم حتى في شفاء العليل أثبت هذا الكلام ومرره، بل نسبه إلى السني، هذا كلام غير صحيح طبعا، ولو تأمل هو كلامه في مواضع أخرى لا قال غير ذلك. إنه بيقول إن جريان النهر لا يلزم منه مشيئة خاصة لكل قطرة. الحقيقة هذا كلام فاسد جدا. كل حركة وسكنة لكل قطرة ماء في نهر من أنهار تتحرك فوق أو تحت أو يمين أو شمال، لا بد أن تكون مشيئة الله. وكل خلقة عرق وطرفة عين وخاطر يخطر على قلب إنسان فضلا عن إرادة أو عمل، كل ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله، وكل ذلك بمشيئته خصوصا. نقصد أشاء الله أن يقع ذلك الشيء في نفس الإنسان أو في إرادته أو في فعله، ولا يقال أن الله جعل له مشيئة وتركهم يفعلون، لا مش كده، فهم؟ يعني مش حط لهم برنامج واسع وبعد كده ما بيختاروا من جواه، لا، مش حدد لهم مجرى وقال لهم بقى أنتوا حرين في اللي بعد كده، ده ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية مثل هذا اللفظ. قال اللي أقصد يعني ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئته، ده كلام شيخ الإسلام. ولو شاء عز وجل عدم وقوعها لم تقع، ورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم، كقوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي، فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، إنما هو أمر تكوين. ألا ترى أن الفسق علة حق على القول عليهم، وحق القول عليهم علة لتدميرهم أو علة تدميرهم، وهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له. كلام ابن القيم رحمه الله في ترجيح هذا الوجه في تفسير الآية، الآية فيها وجهان في التفسير على القراءة المشهورة، القراءة الغير مشهورة لأمرنا دي ما يعني ليس الكلام عليها، قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هناك تفسيران لأهل العلم: أمرنا أمر كوني بأن يفسقوا ففسقوا فيها فحق عليها القول بفسقهم فدمرناها تدميرا. القول الثاني أن الله أمرهم بطاعته ففسقوا، يبقى في تقدير، يبقى بمعنى مثل أن تقول فلان وقعت له حادثة أو أصيب بكذا، تقول لك: كم أمرته فعصاني حتى لا يقع له مثل ما حدث. أمرته فعصاني يعني أمرته بطاعتي فعصاني. وهذا الكلام يعني الوجه الأول أصح منه، لماذا؟ وابن القيم رحمه الله بيقول إنما هو أن الله لا أمر بالفسق شرعا. هم طبعا التانيين ما قالوش أمر بالفسق قطعا، إنما قال أمرهم بالطاعة فيه ففسق، يعني يقدر أمرناه أمرنا مترفيها بالإيه؟ بالطاعة، ففسقوا فيها أي فخالفوا الطاعة. هو التفسيرين في الحقيقة في تلازم، يعني نقصد أنه ليس بينهما تضاد. لماذا؟ لأن الفسق الخروج عن إيه؟ عن الطاعة، فكون أمرناهم قد أمرا قدريا كونيا بالخروج عن الطاعة يلزم وجود أمر شرعي يخرج عنه، وإلا ما سمي هذا إيه؟ فسقا. فلا بد من وجود أمر شرعي خرجوا عنه، يبقى أدامه هذا تفسير ملازم. يقول دول وجهين لعملة واحدة، يعني بس أنه وجه هو اللي نبصله أكتر، هو للآية دلت عليه، والوجه التاني من وراه. هو الكلام على التفسيرين دول كده، هو واحد بيبص من الناحية دي والتاني من وراه، والتاني بيبص من وجه التاني والتاني من وراه. فاهمين أخونا؟ اللي قالوا أمرناهم بالفسق كونا، فهو يلزم كما ذكرنا وجود الأمر الشرعي الذي إيه؟ يفسقون عنه. طب اللي قالوا أمرناهم بالطاعة فإيه؟ ففسقوا. هل هذا الكلام معناه إن ده خارج عن إرادته؟ لا، ده هو أولا داخل في الإرادة. ربنا قال وإذا أرادنا أن نهلك، يبقى إنما إرادة الله في هلاكهم مستلزمة لوجود أمر كوني بهذا الذي وقع منهم لكي يهلكوا. فده دل ذلك. يبقى اللي بيقول أمرناهم بالطاعة ففسقوا بينظر إلى الإرادة الكونية من أول الآية، والأمر هنا يجعله أمر إيه؟ شرعي فقط. الأول اللي هو إن الأمر ده أمر كوني أصح في تفسير الآية وأوجه. لماذا؟ إن ربنا جعل علة فسقهم هو الأمر، وليس الفسق وليس الأمر الشرعي هو علة الإيه؟ الفسق. أمرنا مترفيها ففاسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. سياق الآية إن ده مبني على ده، ده مبني على ده، ده مبني على ده. فلا، لو قلنا أمرناهم بالطاعة ففسقوا ما يصحش إن يكون إن الفسق مبني على الأمر الشرعي، ده كأن ربنا شرع لهم شرائع ليهلكهم، وهي مش كده الشرع. الحكم هنا الظاهر إنها حكمة كونية من أولها لآخرها، وإلا يلزم إن بعضها تبقى حكمة شرعية وبعضها حكمة كونية، وكلام لا يتسق ولا يستقيم. ثم إن الأمر الشرعي ليس خاصا بالمترفين، لأن الأمر يكون لإيه؟ لعموم الناس، والأتباع يعذبون بماذا؟ بطاعتهم للمترفين. فدل ذلك على أن الأمر الشرعي كانوا مخاطبون به أيضا، والآية إنما خصت الإيه؟ المترفين. أمرنا مترفيها، لو كان أمر شرعي كان يبقى أمرناهم كلهم وليس أمرنا المترفين إيه؟ فقط، لأن الأوامر الشرعية عامة للمترفين ولأتباعهم ولغير المترفين. أما الأمر الكوني فهو للمترفين، والذي أدى إلى ظهور الفساد والفسق، والأتباع رضوا بذلك وأشاركوا فيه فحق القول على الجميع، فدمر الله عز وجل القرية تدميرا. وتكون الآية من أولها إلى آخرها في سياق واحد، في سياق الأمر الكوني والحكمة الكونية والإرادة الكونية. يا رب تكونوا فاهمين. قل وذلك أمر التكوين، اللي هو أمر التكوين. قال ألا ترى أن الفسق علة حق القول عليهم، حق عليها القول، هي الصح كده، وحق عليها القول علة لتدميرهم. وهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتضي له. الأمر ده بقى ما ينفعش يكون أمر شرعي، لأن الأمر الشرعي مش مقتضي للفسق، ده المقتضي له يعني اللي بيخليه يحصل. الأمر الشرعي هو اللي بيخلينا نفسق، لا مش ده، الأمر الكوني هو اللي بيخلينا يعني ده يبقى مثال. ومثال ايه؟ مثال قوله تبارك وتعالى ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اقعدوا مع القاعدين ده كان امر ايه؟ ده كوني، والا فالامر الشرعي كان قبلها انفروا خفافا وثقالا. فده الامر الشرعي اللي الناس هتسال عنه. الامر الكوني جعله الله ليخبر، اخبرنا الله به ليؤمن الناس به بوجودي ويعلموا ان الله هو الرب الذي لا يخرج شيء عن امره سبحانه وتعالى، وليس لكي يضربوا الامر الشرعي بوجود الامر الكوني. او ان الامر الكوني لا يعلمه الناس إلا بعد وقوع الأمر، يعرفوا إن ربنا أمر بتكوين الشيء الفلاني وأمر ده يكون. أمر الله أن ده يحصل، أمر الله أن فلان يموت. عرفنا منين إنه أمر الله؟ إمتى عرفناه؟ يوم ما مات، مش كده؟ أما إن إحنا هنعرفه قبل ما يحصل، لا. الأوامر الشرعية لا يكلف فيها العباد إلا لما يعرفوها الأول، يعرفوها قبل ما يجي معاد حصولها، ولذلك بيقولوا ان لابد الامر يوصل اولا وبعدين عبادي بمكلفين به. لا، لو جالهم قال له اعمل امبارح كذا يبقى ده كلام مستحيل، مش كده؟ اقيم الصلاة بالامس، ما ينفعش. ده انت بتأمرني بامر يبقى لازم يكون في المستقبل، حيث فيما استقبل. فهناك فرق مهم جدا بين الامر الشرعي وبين الامر ليه الكوني في معرفة العباد به. العباد بيعرفوا الامر الشرعي قبل موعد وجوبها عليهم، ولابد ذلك. واذا جاء وقت الوجوب يكونوا عارفينها بحيث انهم يؤدوها، والاوامر الكونية لا يعلمونها الا بعد ان تقع. فلذلك لا يجوز لهم أن يقولوا أمر الله سبحانه وتعالى أن لا نهتدي، أمر الله أن لا نصلي. أمر الله يحتج بالأمر الكوني على الأمر الشرعي، ده أبالسة. إبليس هو أول من فعل ذلك، الذي قال فبما أغويتني والعياذ بالله. والمشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، هم لو قالوها على سبيل التسليم لله عز وجل لا استسلموا للأمر الشرعي أيضا، ولو يقولوا الكلام ده عما مضى وأنه حصل خلاص. لكن ما أدراك، ده هو بيحتج بالأمر الكوني على اللي جاي اللي هو ما يعرفوش لسه. معانا كده؟ يعني بيقول انا مش هصلي ليه؟ عشان ربنا ما امرش ان اصلي. شرفك ان ربنا ماذا اين متى تعلمه؟ ده ما تعرفوش لما يحصل. ولذلك انت مكلف بما ياتي. فهو يضرب هذا بذاك، وهذا باطل، وهذا حجه لا تقبل. فمن اراد ان يحتج بها يظل يحتج بها الى ان يدخل النار كما بينا من قبل. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الايه هنا في الإرادة الشرعية، وبالتالي فهو بيتكلم هنا أصلا في الباب ده كله على الإرادة الإيه؟ الكونية. ولذلك الاحتجاج بها في هذا الموضع في غير موضع، أنه هو بيقول هنا المراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية، مش كده؟ مش هو بيقول باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، وهو جه شرحها وقال يريد هنا معناه الإرادة الإيه؟ الكونية. يبقى الاحتجاج بالآية دي في غير موضعه، لأن الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو كانت دي إرادة كونية ما كانش فيه عسر وجود في الدنيا، ماش كده؟ لأنه لا يكون غير ما يريد. فلو قال لا يريد بكم العسر، لا يريد به لا يريد بكم شرعا، فيما شرعه لكم لم يشرع لكم عسرا. أما أن الناس تخالف شرع الله فتقع في العسر، فده أمر قدري كوني. ويبقى أراد الله العسر ببعض الناس، والإنسان معسر وإن كان ذو عسرة. من الذي قدر عليه العسرة؟ الله عز وجل. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والنصارى الذين اتبعوه في ساعة العسرة. من الذي قدر العسرة؟ الله عز وجل. يبقى لا يريد بكم العسرة، لا يريد بكم العسرة إيه؟ شرعا وليس قدرا. معانا يا أخوانا؟ يبقى بنقول هنا وقال يريد الله بكم العسر، دي تتحط في موضع تاني، لأن الآيات في البيان أو السياق في بيان الإرادة الكونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا ده أراد أمر كوني صريح. وقال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أراد الله فتنة هؤلاء إرادة كونية، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، كونية أيضا. وقال تعالى نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يغويكم دي فيها تفسيرين، من الغواية بمعنى أراد الله أن يجعلهم ضالين، والقول الثاني أن يغويكم أن يهلككم بمعنى الهلاك. وفي الحقيقة كلاهما متلازم أيضا، كلاهما حق. فإن الغواية وهو فساد الإرادة والنية الذي وقع منهم، يريد أن يضلهم عز وجل يجعلهم غاوين، سبب لهلاكهم ومستلزم له. فإذا أراد الله أن يجعلهم غاوين ضالين فهو أراد أن يهلكهم. هو ربكم، هو أعلم عز وجل، وضع الغواية فيما يناسبها، خلق قلوبا لا يصلح لها، لا يناسبها غير الغواية والعياذ بالله، لحكمة بالغة، وهو الرب عز وجل. وهو عليه النبي عليه أن ينصح، ولكنه يصبر نفسه بالقدر. وهذا موضع عظيم الأهمية، إن الإنسان إذا أراد الله عز وجل أمرا كان، يبقى عليه أن يعمل ما أمر به شرعا ويفوض أمره إلى الله، ويفعل الله عز وجل ما يريد. يبقى خلاص تيأس من نفسك ومن الناس وتستريح. والله سيدنا نوح بيقول الكلام ده بعد ما بذل مجهود هائل عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن بيصبر نفسه ولذلك قال عز وجل: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. نفس المعنى، ان مشيئة الله انت تصبر تيأس بقى نفسك، تستريح مع اليأس ده. ده الانسان لما ييأس من نفسه وييأس من الناس، ييأس من النفس انه يكون قادر على هداية الخلق، يعمل اللي يعملوه، يعمل اللي يعمله، وهو في الاخر ما يجيبش. ده ثمرة عظيمة الاهمية، علشان عمر ما يتغر في يوم من الايام ويقول ده انا اللي هديتهم. ما انت كنت فين ساعة ما كنت عملت دقيقهم 50 مرة وما استجابوش؟ واللي انت كنت نفسك اهتدوا ما تهدوش. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى نقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا اهتدى احد. يبقى الانسان ما يغترش بنفسه ابدا. لا الداعي يقول انا داعي وانا اللي عملت كل ده والناس دي كلها انا اللي هديتها والتزمت على ايديا. لا، عمره ما يقول كده ابدا، ولا يفكر نفسه هو اللي علمهم. والا فسبحان الله ممكن يفضل يقول يعني مئات المرات وما تخشش في دماغه، ولا يفهمها الناس ولا تصل الى قلوبهم، واذا فهموها ربما لم يستجيبوا لها. ده حاجه عظيمه الاهميه فعلا والله. وذلك انسان يكون معاملته بينه وبين ربنا. سيدنا نوح لم يتوقف عن النصح الا عندما اوحي لي انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن، الا عندما اخبر بان لك عمل اخر واصنع الفلك بأعيننا وحينا. لكن ما تركش العمل الصالح اللي أمر الله به من الدعوة، ومع ذلك فهو يائس من نفسه إلا من رحمة الله. لا ييأس إلا من نفسه، ييأس من نفسه وييأس من الخلق. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم جاءهم نصرنا. لفظة الغواية يغويكم أكثر استعمالا في القرآن من معنى الغواية اللي هو الغي، اللي هو الفساد الإرادة. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يصعد يكلف الصعود، وهو الإنسان بذاته غير قادر، إنما يصعد به غيره. فإذا كلف أن يصعد بغير أدوات فهذا تكليف بما لا يحتمله. يعني هذا الكلام يجعل صدره ضيقا، يضيق إذا ذكر الله، ضيق بالإسلام. حرجا، الحرج الشجرة التي يحيط بها الشجر من كل مكان لا يصل إليها إنسان، حرجة. فالحرج بمعنى الضيق جدا الذي لا يصل إليه الإيمان، كما لا يوصل إلى الشجرة التي أحاطت بها الأغصان والأشجار من كل جهة. هذا فيه إثبات إرادة الله وخلق أفعال العباد. هذا أمر بين، يشرح صدره الإسلام، يوسع صدره، يجعل الصدر ينشرح ويتسع لهذا النور ويتقبله. اللهم اشرح صدورنا يا رب. ومن يرد أن يضله، هنا إرادة الإضلال، وبين الله كيفية هذا الإضلال بأنه يجعل صدره ضيقا حرجا. دي آية تنسف المعتزلة وتنسف القدرية النفاة فعلا والله، تدمرهم تدميرا. ما فيش واحد يتأمل الآية دي إلا ويجزم بأن الله هو الذي يحكم بما أراد في قلوب العباد. طب ذنبه ايه؟ ما هو ذنبه انه عمل، ما هو صدره ضاق حرجا. ده مش ان هو هذا الامر وقع عليه بغير فعل منه، بل هذا الامر بقدرة الله وقع بان الله جعل للعبد قدرة وارادة بها وقع فعله، وهو صدره ضيق حرج. هو اللي بيختار ان يكره الاسلام وان يبتعد عنه، وده في الحقيقة اصلا بيبقى ناتج عن فعل منه اولا، نقصد يعني إعراضه أول ما جاءه الحق. لأن ده جعل الصدر ضيقا حرجا، ده اللي ما يخشوش الإيمان خالص، ده الطبع ووضع الأغلال بحيث ما يوصلوش الإيمان نهائي. فده بيكون مترتب على فعل منه أولا. مش الإنسان بيولد مطبوع، يعني مطبوع على قلبه إيه؟ أنه كافر من أول لحظة، وإنما بما كفر أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طب يبقى هم اللي ظلموا أنفسهم، لأن هم في وقت فعلوا ما كرهه الله عز وجل، فصرف الله قلوبهم. انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما انصرفوا عن الحق صرف الله قلوبهم عنه، وجعل الحق لا يصل إليها أبدا ولا يضرب الله. طب وانصرفهم الأولان بقدر من الله بأنه وضع الأشياء في موضعها، بس ما كانش ما في هذه اللحظة ما تمش في في في في العباد بحيث لا يصل إليهم الإيمان نهائيا، لكن يعني ما تمش فيهم إلا من خلال عملهم. وكما ذكرنا ما حصل لهمش إنهم امتناع يعني في هذه اللحظة لم يكن وصل الأمر إلى الطبع والغل في الأولانية خالص اللي هو انصرفهم أول مرة عن الحق قبل أن يصرف الله عز وجل قلوبهم. هو الأولاني بقدر برضه، ولكن هذا وضع الله شاء في مواضعها وجعلهم يفعلون بإرادتهم وقدرتهم. ها؟ طبع يوم طبع كافرا، بمعنى لو كبر. الغلام الذي قتله الخضر قال ابن عباس طبع يوم طبع كافرا، أي لو كبر، وإلا فالغلام ده مات مؤمن صغير، ده من رحمة الله به وبأبويه لأنه مات دون الحنث، لم يعمل الحنث. وذاك الخضر ما أنكرش على سيدنا موسى لما قال له نفسا زكية، وإنما قال له ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا، فهي فاكت نفس زكية، وده من أبناء المسلمين. وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هنا نلحظ ان ايه، انه الاراده المذكوره في القران تشمل اراده افعال العباد واراده انفعال العباد، انفعال ما يقع على العباد. يبقى السوء ده يشمل ما يسوء العباد، يعني كعقاب حصل لهم من غير فعلهم، زي زلزال مثلا، زي حريق، زي مطر، زي فيضان. اذا اراد الله بقوم سوءا، ويشمل اذا اراد الله بقوم غوايه، اذا اراد الله بقوم ضلالا. السوء ده يشمل ايه؟ الامرين، فعل العباد وانفعال العباد. يعني الناس لما وقع عليهم البيت ده هم عملوا ايه؟ هم ده حصل عليهم فعل، مش كده؟ هم ما عملوش حاجه، هو لقوا الدنيا انهدت عليهم، حصل زلزال في الارض والناس ماتت في الزلزال، ده حصلت مصيبه اصابتهم، وافعال هم فعلوها، كل ده باراده الله. تشمل، عشان كده إرادة الله تشمل أفعال العباد الاضطرارية والاختيارية، أو يشمل فعلهم وانفعالهم. معنا؟ يشمل الحاجة اللي حصلت لهم من خلال إرادتهم، والحاجة اللي تحصل فيهم رغما عنهم، كل ذلك بإرادة الله. وقال تعالى وأن الله يهدي من يريد، ده بإجماع المسلمين العقلاء، إن يريد فاعل يريد الله، مش الناس الجهلة الضالين فعلا اللي يقولوا ان وان الله يهدي ما يريد. اللي عايز يهتدي ربنا يهديه، يبقى ربنا تابع للعباد. اللي عايز يهتدي يبقى يعني كان يفعل فاعل يريد مين؟ العبد. لا قطعا باجماع العلماء، طبعا ما يعرفوش يصرفوها بقى في ايه. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ما ينفعش من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لا تحريف له، دي لو عرفوا ما طبعا تحريف وان الله يهدي من يريد باطله، زي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، يوم يفسرها على ما يشاء العبد الهدايه، ده ضلال مبين والعياذ بالله. ده إرادة ربنا تابعة لإرادة العباد، نعوذ بالله. ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مش إن ربنا ما يشاءش إلا ما تشاءوا، يعني ربنا مستنيكم أنتوا تقولوا إيه وبعدين هو اللي يفعل بعد ما أنتوا تختاروا. لا، هو في أفعال صح الله عز وجل بإرادته قدر أن يجعل فعله نتيجة لفعلهم الذي هو بإرادته، زي ما قلنا لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بس زيغوهم الأول كان إيه؟ بإرادة الله أيضا، وليس أن ذلك خارج عن إرادته. وقال تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إرادة الإهلاك ده أمر انفعال للعباد هيحصل فيهم إذا أراد الله، نسأل الله فيه. قال تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وقال تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وقال تعالى يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، هي الآية اللي هي وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، هي في نفس السياق. لا، دي هي دي آية في آل عمران والتانية في المائدة. نعم أخطأت. وقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى إرادة الإنسان معلقة على إرادة الله، ما نشاء لمن نريد، يبقى مش كل واحد يريد العاجلة يلاقيها قدامه، وقد إذا شاء الله عز وجل ذلك. يبقى الآية تقيد غيرها من الآيات. وقال صاحب ياسين أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الأحاديث ستأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يعني يبتليه. ده يفقهه في الدين، ده فعل مين؟ هيبقى في الآخر التفقيه فعل الرب، والفقه فعل العبد، كل إنسان يتفقه في الدين والله يفقهه والعبد يتفقه. يصب منه ده حاجة هتقع منه بدون إيه؟ بدون إرادة. بل لو الإنسان عور نفسه يقول عشان ربنا كف عني سيئاتي بقى ظالم ولا يراد به خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلاكها. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنوبه حتى يوافي به يوم القيامة. وإذا أراد الله وقال وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. كل هذه أحاديث صحيحة. وقال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق. وقال إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نيتهم. أصاب العذاب من كان فيهم ممن ليس منهم ثم يبعثون على نيتهم. والأثار النبوية في ذلك كثيرة. استكمل الله خير وشكرا. تكتبوا الأسئلة. هل يصح أن يقال إن الكافر للكافر إرادة وفقط إرادة الله الكونية؟ صح، لا حق طبعا، ما شاء الكافر إلا لمشيئة الله له ذلك. في سؤال تاني، جملة مش مفيدة، هل يجوز أن أقول لأحد توكلت على الله ثم عليك؟ لا، لا يجوز ذلك، التوكل عبادة. هل الأنبياء معصومون الصغائر والكبائر؟ نعم على الصحيح، كلتا يدي ربي يمين مع ذكر الشمال لا تنافي، لأن الشمال يمين مباركة في البركة والقوة ولا نقص فيها، أو لها اسمان. استغفر الله. يقول المفتي رد على الدكتور مصطفى محمود اللي بيقول لا يوجد نص في القرآن يدل على الرجم ولا حديث صحيح، كان الرد أنه اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لا والله ليس له أجر إن شاء الله، لا هذا ليس باجتهاد، هذا ضلال مبين، كما قال عمر رضي الله عنه اللي يخالف إجماع أهل العلم يبقى ضال، اللي يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة ويطعن فيها ويقول الفقهاء اختلقوا الآية دول كفرة. اللي الفقهاء مين دول؟ علماء الإسلام دول كفرة عشان يختلقوا آيات يحطوها كده؟ والعياذ بالله. يقولك اختلق الفقهاء آية مكذوبة، ايه ده؟ ده مين اللي بيعمل كده؟ ده علماء الإسلام وفقيه، ايه فقيه ده؟ أعوذ بالله، ده ضلال مبين. ما يتقالش على واحد يخالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة يتقال عنه أنه اجتهد فأخطأ. السؤال الأول أذكر أقوال العلماء وأدلتهم والراجح منها فيما يأتي. أذكر أقوال العلماء وأدلتهم والراجح منها فيما يأتي. واحد، تفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآيات إلى قوله المبطلون. تكتب الآية كاملة من حفظك وبند شرح. بأقوال العلماء، في علماء قالوا كده وفي علماء قالوا كده والراجح كده عشان كده. اثنين، تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أقوال العلماء، في علماء قالوا كده وكده وكده والراجح كده عشان كده. ثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. السؤال الثاني، أذكر أصول المسائل التي فارق فيها أهل البدع منهج أهل السنة، مع بيان مختصر. السؤال الثاني، السؤال الأولاني ده كان أذكر أقوال العلماء ودلتهم ثلاث حاجات. وإذا أخذ ربك من آية الميثاق وآية ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاه دخل الجنة. السؤال الثاني، أذكر أصول المسائل التي فارق فيها أهل البدع منهج أهل السنة، مع بيان مختصر للفرق المخالفة في كل مسألة. السؤال الثالث، أذكر خمسة أنواع من الأدلة على إثبات علو الله على عرشه. خمسة أنواع من الأدلة ودليلين لكل نوع. نعم، آية وحديث، بس عايزين أنواع من يعني أدلة أنواعها مختلفة. فاهمين؟ اللي فاهم هيجاوب. بنقول في عايزين خمس أنواع من 13 نوع، ماشي؟ كل نوع تحتيه بتاع 15 دليل مثلا، فاحنا عايزين دليلين ايه لكل نوع. نقول النوع الأولاني الأدلة المتضمنة كذا ودليلين، النوع الثاني الأدلة المتضمنة كذا دليلين. السؤال الرابع، أذكر معاني علو الشأن بالأدلة في كل معنى. السؤال الخامس، اشرح معنى الرب، الإله، الإله الصمد، المهيمن، الجليل، الخالق البارئ المصور، الأول والآخر والظاهر والباطن.